خبيث رويدا وانشد أمام الركبي في الركب لي عريب أخذوا معهم جلدي من لي إذا أخذوا لقلبي أرمل لي إذا أخذوا لقلبي يا حديث رويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب أخذوا معهم جلدي من لي إذا أخذوا لقلبي أرمل لي إذا أخذوا لقلبي شتتوني في البواجي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي ملي إذا أخذوا لقلبي ملي إذا أخذوا لقلبي يا حديث رويدا وانشد أمام الركبي في الركب لي عريب حبيبي أخذوا معهم قلبي ملي إذا أخذوا لقلبي أملي إذا أخذوا لقلبي رفقا رفقا بي يا حبيب رفقا رفقا بي فؤادي رفقا رفقا بي يا حبيب رفقاً رفقاً بي يا خالي رفقاً رفقاً بي يا خالي رفقاً رفقاً بي فؤادي رفقاً رفقاً بي يا خالي رفقاً رفقاً بي فؤادي من لي من لي من لي سيدي سيدي من لي إذا خلوا لقلبي يا حديث رويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي أرمل لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب يا إلهي يا مجيب حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب أرجو أرجو أن يشفع لي ذنبي أرجو أن يشفع لي ذنبي يا حديث رويدا وانشد أمام الركبي الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي ملي إذا أخذوا لقلبي أرملي إذا أخذوا لقلبي يمن نحو المدينة ترى الأنوار من نحو المدينة، ترى الأنوار وصحي ما نبينا، طال المختار وصحي ما نبينا، طال المختار محمد يا أبا القاسم، محمد يا أبا القاسم، محمد يا أبا القاسم، محمد يا أبا القاسم، إني غائم إني غائم، محمد يا أبا القاسم إني غائم، عسى تقبلني خادم أنا والحضار، عسى تقبلني خادم أنا والحضار، من نحو المدينة ترى الأنوار، من نحو المدينة ترى الأنوار، وصحي ما نبينا طال المختار.